والسادات الأمجاد ويا أولي الألباب أشكو إليكم ما بي أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها بشائر التوفيق تشير للتحقيق ورتبات الصديق تلقيك في الأعتاب أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها خذوا فؤادي العاني وكملوا إيماني هذا العبيد الداني ملازم بالباب أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها صلاة رب الناس على مدير الكاس في حضرات الإناس طه مع الأصحاب أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها مع السلام الوافي من الإله الكافي بالجود والألطاف على مدى الأحقاب أحبابي يا أحبابي